حميدة. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها المؤمنون المباركون، إن كسوف الشمس أو القمر لهو حدث عظيم مخيف حصل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج من بيته فزعاً يخشى أن تكون الساعة، حتى أتى المسجد فأمر منادياً ينادي للصلاة، فاجتمع الناس رجالاً ونساءً في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر، فصلى بهم صلوات ربي وسلامه عليه صلاة طويلة مهيبة رأى فيها الجنة والنار. فلما رأى النار تقهقر صلوات ربي وسلامه عليه خشية أن يصيبه من نفحها، ورأى فيها صاحب المحجن يجر قصبه في النار، وكان يسرق الحجاج بمحجنه، ورأى فيها صاحبة الهرة التي حبستها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت. فلما رأى ذلك عليه الصلاة والسلام أخذ يبكي في سجوده، أخذ يبكي في سجوده وهو يقول: ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم، ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وهم يستغفرون. ثم خطب فيهم صلوات ربي وسلامه عليه خطبة قال فيها: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: يا أمة محمد، يا أمة محمد، والله ما من أحد أغير من الله، والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. إن خسوف الشمس، إن خسوف القمر يا عباد الله له ارتباط وثيق بالذنوب والمعاصي، فما ظهرت الذنوب والمعاصي في بلاد إلا أهلكتها، ولا فشت في أمة إلا أذلتها. فعلينا بالرجوع إلى الله والمسارعة لمغفرة الله، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبِّت أقدامنا، وثبِّت أقدامنا، وانصُرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألُك رحمتك، اللهم إنا نسألُك رحمتك، اللهم إنا نسألُك عفوك، اللهم إنا نسألُك عفوك، اللهم اعفُ عنا، اللهم استُرنا، اللهم استُرنا، اللهم استُرنا في الأرض، اللهم استُرنا فوق الأرض، واستُرنا تحت الأرض، ولا تفضحنا يا رب العالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نلجأ إليك، اللهم إنا نستغفرك، اللهم إنا نستغفرك، نقر بذنوبنا، نقر بمعاصينا، نعترف بخطايانا، نلتجئ إليك. اللهم تقبل منا يا رب العالمين. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.